يا إلهي يا معين يا ملاذ التائبين، رحمة أرجو ببابك منك يا رب العالمين. يا إلهي يا معين يا ملاذ التائبين، رحمة أرجو ببابك منك يا رب العالمين. إنما الدنيا سبيل وعناء وامتحان، ربي فاكتب لي حياة في أهل البذل كيا. يا إلهي تحكي بالنجوى شفاهي شفاهي، وعيوني كل ما فيها ينادي يا إلهي. نجوى شفاهي أشفاهي، وعيوني كل ما فيها ينادي يا إلهي. أرتجي منك الجنان وكذا الحور الحسان، أرتجي نهرا مصفا عسلا حلو المزان، رملها من زعفران وصفها سحر البيان، ما بها لم يأتي يوما قلب إنس في الزمان. أرتجي منك الجنان وكذا الحور الحسان، أرتجي نهرا مصفا عسلا حلوا مزان، من زعفران وصفها سحر البيان، ما بها لم يأتي يوما قلب إنس في الزمان في الزمان. يا إلهي يا معين يا ملاذ التائبين.